الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية ولاية علي وآل علي. والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي. والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي. والحمد لله بجميع محامده كلها حمدا دائما دائما أبدا لا ينقطع سرمدا على أعظم النعم علينا وأسبغها وأشرفها عليا وآل عليا صلوات الله عليه أجمعين. والصلاة الكاملة على سيدنا ونبينا وشفيع جنوبنا وملاذنا في الدنيا والآخرة وموئلنا حين الشدائد هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم ومن لم يرضى بلعن أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يعملون وأرني في عيونهم ما يعرفون. في الجمعة الماضية وصل بنا الكلام إلى الرواية التي يرويها زرارة بن أعين رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن للقائم عليه السلام خيبة قبل أن يقوم بالأمر الظاهر وإلا فقيمومة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ثابت على كل الكائنات. وبينت فيما سلف أن هذا العنوان عنوان قائم يطلق على المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بنحو عام، يطلق على رسول الله، يطلق على الأمير صلوات الله عليه، وهكذا على أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام بنحو عام، لأنه كل منهم قائم بالأمر، قائم بالأمر في ظواهر الأمور وقائم بالأمر في بواطن الأمور صلوات الله عليهم أجمعين. لكن هذا الاسم خص بالإمام صلوات الله عليه باعتبار أن قيامه بالأمر يكون بشكل أوضح بشكل أظهر من قيام الأئمة بالأمر، لأن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين قاموا بالأمر ظاهرا فمنعوه الناس، منعوا عن القيام بالأمر ظاهرا، أما قيام الإمام بالأمر باطلا وولايته المطلقة قائمة على كل نفس على كل ذرة على كل حجيرة وخلية في هذا الشرف. هذا من جهة القيام الباطن، هذا ثابت للأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا من مقاماتهم الذاتية. يعني لا يمكن أن نتصور المعصوم صلوات الله عليه بدون مقام القيام الباطنية، أنه هو القائم كما يعبر إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، وهو العارف بإمام زمانه حقا وحقيقة. لا كل من يدعي المعرفة، ذكر ذلك في كتابه الشريف مصباح الهداية عند الحديث عن الأمير صلوات الله وسلامه عليه، والحديث عن الأمير بالنتيجة حديث عن كل الأئمة. قال: وهو قائم على كل نفس بما كسبت. هذه القيومية المطلقة، والمقصود من القيومية الولاية والسلطة على الأشياء، والمقصود منها تربية الإمام على الأشياء، والمقصود منها نزول الخير على الأشياء بواسطة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إلى آخر ما تعنيه القيومية، وليس الحديث لبحث هذا المعنى. فالقيومية ثابتة للأئمة في معنى القيومية الباطنية، معنى القيام الباطن، ولا يمكن أن يتجرد هذا المقام وهذه الصفة عن الأئمة، لأن الذاتي لا يتجرد، الأمور الذاتية لا يمكن أن تتجرد، هذه من الذاتيات. والذي درس المنطقة منكم يعرف الفارق بين معنى الذاتي ومعنى العربي. الذاتي لا يمكن أن ينفصل، العربي يمكن أن ينفصل. الآن مثلا من درس منكم المنطق، وأكثر الإخوة من طلبة العلم، معنى الناطقية الموجود في الإنسان معنى ذاتي كما تدرسونه في علم المنطق. الناطقية في الإنسان معنى ذاتي، يمكن أن يتصور الإنسان بدون الناطقية؟ لا يمكن، لأننا إذا تصورنا الإنسان بدون الناطقية أصلا لا يمكن أن يكون إنسانا، وإنما الناطقية هي الميزة الموجودة في الإنسان التي ميزتها عن سائر الحيوانات الأخرى. كما مثلا تقول للحصان: الحصان حيوان صاهر، الإنسان حيوان ناطق. تقول للغراب: الغراب حيوان ناعب، نعيب الغراب، وناعب مقصود من الناعبية والصاهرية والباغمية في الغزال، وهكذا سائر الأوصاف الأخرى ليس المقصود منها الأصوات، وإن كان هناك من المناطق من قال المقصود من الأصوات، لكن بالنتيجة المقصود منها بشكل إجمالي الميزة التي تميز هذا الإنسان عن غيره. فالناطقية لا يمكن أن تجرد من الإنسان، لأنه إذا تجردت الناطقية من الإنسان حينئذ ينقلب الإنسان إلى إما إلى حيوان، إما إلى نبات، إلى شيء آخر، لأنه الناطقية هي التي جعلت منه إنسانا، هذه الخاصية هي التي جعلت منه إنسانا، هذا الذات. أما المرض عندما يتمرض الإنسان، أو حتى لون البشر، لون البشر يمكن أن يتغير بسبب مرض، بسبب تبدل الأجواء، بسبب بعض الطعوم، ممكن أن يتغير النتيجة بسبب لون البشر. لون البشر ليس هو ذاتية للإنسان، لون البشر عرض. المرض الذي يطرح على الإنسان، المرض الذي يطرح عرضه، الضحك الذي يضحكه الإنسان، لو فرضنا أن إنسانا لا يضحك، ليس عنده القابلية على الضحك، نتيجة الضحك مرده إلى الطحال، والإنسان لو رفع الطحال من بدنه حينئذ هذا القهقرة ما تحدث عنه، مرد القهقرة إلى الطحال في بدن الإنسان، لو رفع الطحال من البدن على يده، الضحكية في الإنسان، الضحك في الإنسان، يمكن أن يرفع من الإنسان ويقال لأنه عارف، هذه عوارض في اصطلاح الفلاسفة، اصطلاح المناطق، بالنتيجة العوارض أيضا لا مرض، لكن بالنتيجة مقصود كلامي وأنا ما أريد أن أسكت في بحث منطقي والوقت ما يفتح. الخلاصة أنه الشيء عندما يقال له ذات ما يمكن أن ينفصل، العرض يمكن أن يشك، العربي يمكن أن ينتصر، يمكن أن ينتصر. فلما أقول أن السلطة لأهل البيت القيومية على الأشياء مقام ذاتي، يعني لا يمكن أن نتصور الإمام عليه السلام بدون هذا. أما الثلاثة البنيوية، يعني كون الإمام حاكما بين الناس، هذا ليس هو مقام ذاتي. والغريب أنه الآن التصور الشائع أن الإمام المعصوم كأنه من أفضل مراتبه أن يكون حاكم، هذا مقام عرضي. لو كان من مقامات أهل البيت لأصبح مقاما ذاتيا ولا يمكن أن يجرد عن أهل البيت، إلا في الواقع الدنيا يجرد هذا المقام عن أهل البيت. ولذلك أمير المؤمنين ماذا كان يقول لابن عباس بعد أن جاءوا من الجمل، من واقعة الجمل، في طريقهم إلى الكوفة؟ كان الإمام يخطف شسع نعله الذي كان من الخوص، شسع نعله وكان من الخوص وما قيمة الخوص، وكان الإمام يخطفه لأنه مزدق. الإمام يقول لابن عباس هذه ثلاثتكم وعمرتكم، هذا الشسع التي بيدي افضل عندنا. لا يمكن ان يقول الامام صلوات الله ما لم اكن حقا واحفظ باطلا. الامام لا يمكن ان يقول لمقام ذاتي يصفه هذا. ولذلك ما تجد الناس من نصوص اهل البيت الائمه يستصدرون مقام ولا يعلم. اما المقام الدنيوي لا، الأئمة يستصدرونه لأنه ليس المقامات من البيت. والغريب الآن الفهم الشائع عن البيت، الإمام هو فقط قائد سياسي هكذا تفهمه، بينما هذا ليس المقامات من البيت، هذا مقام عرضي. وإنما يتصدى له الإمام عليه السلام لحاجة الخلق إلى ذلك. الخلق يحتاج للإمام في أن يتصدى لهذا، وإلا الإمام فوق هذه الأمور. فهذا مقام عربي للإمام صلوات الله عليه. لكن هذا البحث في هذه القضية في بيان هذا مقام ذاتي وهذا مقام عربي ليس في خمس دقائق يمكن أن أبحثه بهذه السهولة وبهذه السرعة. هذا مطلب موسع، وربما في الأيام الماضية في محاضرات السابقة في السنين الماضية في الأيام السابقة تحدثنا عن هذه المسائل بشكل أكثر تفصيل، لكن هذا بالجملة نتيجة هذه فائدة لا بأس بإشارة إليها. وأفضل العمل في يوم الجمعة، أفضل العمل ما هو؟ أفضل العمل في يوم الجمعة طلب العلم. إذا أردنا أن نرجع إلى رواياتنا الشريفة، أفضل عمل في يوم الجمعة طلب العلم، وأفضل علم يطلبه الإنسان نافع ينتفع به في دنياه وينتفع به في موته في آخرته، أفضل علم العلم بأهل البيت صلوات الله عليه وسلم، العلم بشؤوناته، العلم بما يتعلق بأمورهم وخواصهم وصفاتهم صلوات الله عليهم أجمعين، وبيان مقاماتهم المحمودة. لكن بالنتيجة المجلس لم يكن في أصله منعقد لبيان مثل هذه المطالب العلمية والتي تحتاج إلى بحث علمي موسع. لكن بالجملة في بعض الأحيان يعني لي أن أذكر بعض المطالب العلمية. ولذلك لما ورد هذا الاسم الشريف خطر ببالي أن أشير إلى هذا القضية، إن مسألة القائم اسم لكل الأئمة، وقيامة أهل البيت وقائمية أهل البيت النتيجة تارة في نحو الباطن تارة في نحو الظاهر، وأنت تخاطبهم إني مؤمن بظاهركم وباطنكم، هكذا تخاطبهم بزيارة مؤمن بظاهركم وباطنكم، من مراد نتيجة معنى من معاني الباطنية ومن معاني الظاهرية في أهل البيت، وهذا المعنى هذا قسم من معاني الظاهرية والباطنية في أهل البيت. هناك مقامات باطنية هناك مقامات ظاهرية. من جملة المقامات الباطنية هو قيومية أهل البيت الباطنية على الأشياء، هذه ثابتة في كل عصر وفي كل نصر في كل آن وأوان. إن للقائم عليه السلام غيبة قبل أن يقوم بالأمر الظاهر وانا قلت قد مكلمك انما خص امام زماننا بهذا اللقب بهذا الاسم لان الامام في مقام القيومية الظاهرية في عمله الظاهري يكون تأثيره في الأشياء الظاهرية في الحياة الدنيوية في سياسة العباد والبلاد أظهر من تأثير الأئمة الباقين باعتبار أن الأئمة الباقين صلوات الله عليهم أجمعين ما تمثلوا أن يصلوا إلى هذا الدرجة. لكن هذا لا يعني أنه يؤثر في مقام الإمام، لا، هذه أمور عرضية. الذي يؤثر في مقام الإنسان الأمر الذاتي، ولذلك هذا ما يؤثر على مقام الإنسان، وإنما الأمر. ولذلك الله ماذا يقول حتى في الحساب معنا؟ إن الله لا ينظر إلى أبدانكم، الأبدان أمور ظاهرية، لا ينظر إلى ثيابكم، ثياب أمور ظاهرية، لا ينظر إلى أقوالكم، الأقوال أيضا أمور ظاهرية، إنما ينظر إلى قلوبكم، لأن الذات في الإنسان واقعه باطنه واقعه قلبي، هو هذا الذات في الإنسان، هذه الأمور الظاهرية لا تؤثر على مقام الإنسان. إن للقائم عليه السلام خيبة قبل أن يقوم، فقلت ولمن؟ قال يخاف، وأومأ بيده إلى بطنه، فشاف احتمال أومأ بيده إلى بطنه الإماء كيف كانت ما مذكورة في الرواية، أومأ، قلت ربما أشار إلى دقانة ثيابه، ونحن بينا معنى الخوف. الخوف إنما خوف الإمام ليس على نفسه، وإنما خوفه على شيحته، فإلى البطانة يشير، إلى بطانة ثيابه باعتبار بطانة الرجل هي البطانة في أصلها مانع، هو هذا الوجه الخلفي للثياب وبطانة الثياب، والبطانة أيضا في اللغة تعني خواص الرجل، أصحاب الرجل، محبو الرجل، بطانة الرجل، ووليجة الرجل أيضا تأتي بهذا المعنى. ولذلك في رواياتنا أنه قبل ظهور الإمام يتبرأ كل ذي وليجة من وليجته، وكل ذي بطانة من بطانته، معنى وارد في رواياتنا الشريفة، ربما أيضا يأتينا الحديث عن مثل هذه الروايات كما يأتي إن شاء الله. فقل أشار إلى باطن الثياب، ربما أشار إلى رقم باعتبار الثياب قديما ما كان هكذا تزر بأزرار القباء خصوصا الذي يلبس، ربما أشار إلى باطن غائب الشريف صلوات الله عليه، أشار إلى بطانة الرجل. وقلت أيضا وإن كان هذا بعيد في رواياتنا إن شيعتنا هكذا يموتون بالبطنة ويموتون بالسم أو القتل، هذا المعنى وارد قلت ربما في هذا الكتاب، لكن الذي يظهر من تتبع الروايات الكثيرة في كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في زمانه الإشارة إلى الوطن كانت معروفة إلى القتل، كما هذه الإشارة موجودة عندنا الآن، أيضا كانت موجودة هذه الإشارة، ستأتينا روايات وأشار إلى حلقه، الحلق وهذا تحت البطن بنتيجة، ربما بالمعنى العام مثال في الحلق الفم، لا في لغة العرب الحلق المقصود هذا الذي هو تحت البطن، الذي يكون تحت اللحية. فأشار إلى حلقه يعني هكذا، يعني الذب. أيضا يظهر من خلال كلمات أهل البيت المتعددة من خلال كلمات العربية أنه كان في زمان هذه الإشارة مستعملة، الآن في زماننا مستعملة، نتيجة الإشارات لا يوجد هناك قانون ثابت لتقنينها، هذه تختلف باختلاف الأزمنة واختلاف الأعراق، مثل ما الآن عندنا مثلا في بلادنا في العراق إشارات متعارفة في المجتمع تدل على معاني حسنة أو قبيحة، في مجتمعات أخرى هذه الإشارات تختلف، ربما إشارة عندنا تستخدم في مقام آخر تستخدم في مجتمع آخر. ففي زمان كما يظهر من الرواية أنه الإشارة إلى الباطن يعني إشارة إلى القتل، إذا أشار إلى بطنه كأن يكون هكذا أو بإشارة أخرى من نتيجة الإيماء هو هكذا، وقال أومى في الروايات أنه أومى إلى بطني وأشار الإيماء هكذا والإشارة، فكان يفهم منها ربما وهذا يظهر من الروايات إشارة إلى القتل، على أي حال بالنتيجة فيها إشارة إلى معنى الخوف الذي بيناه فيما سلف. وأومى بيده إلى بطني ثم قال يا جرارة هو المنتظر، الإمام صلوات الله عليه وسلم في المنتظر، إما المنتظر من قبل أئمة صلوات الله عليهم أجمعين يتشوقون إلى يوم ولادته باعتبار الحديث في زمن الإمام الصادق، المنتظر من قبل أهل البيت أو المنتظر من قبل أهل البيت وشيعتهم، أو لا المنتظر أصلا من قبل أعداء أهل البيت لأنهم كانوا يراقبون بيوت آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين يترقبون متى تكون الولادة ولادتهم. ولذلك في رواياتنا أن أم الإمام ما كانت تظهر عليها آثار الولادة إلى ليلة الولادة، إلى ليلة الولادة ما كانت آثار الولادة وآثار الحمل ظاهرة عليها. والمقصود احتمال من المنتظر لا الذي ينتظره شيعته مثل زمن أهل بيته كحال الزمان الذي نحن فيه. يا جرارة وهو المنتظر وهو الذي يشك في ولادته، هذه المسألة تحدثنا عنها مسألة الشك في ولادته لا أعلم شرعا. فمنهم من يقول مات أبوه بلا، وهذا قول من أقوال أبناء العامة بل من مدعيات جعفر عم الإمام صلوات الله عليه، هو ادعى أن الإمام الحسن صلوات الله عليه ما كان عنده ولد وأن الإمام انتقلت إليه، من جملة مدعياته في هذا المعنى مات أبوه. ومنهم من يقول حمل، وهذا قول مشهور لأبناء العامة يقولون بمجيء الإمام الحج عليه السلام، ولكن يقولون أن الإمام يظهر في آخر الزمان يولد فيه، الزمن الذي يظهر فيه يولد، يولد عند ظن أنه يعيش إلى عمر معين إلى 40 سنة وبعد ذلك يحمل الراية ينشطها. هذا الكلام مذكور في كتب العلماء. أما ذكرت إذن البابية والبهائية من الفرق المنحرفة التي قالت أن المهدي ليس رجلا وإنما هو فكرة، وكل من يأتي بدين جديد هو هذا يعني ليس للمهدي أوصاف معينة، وإنما أنكروا أن للإمام الحسن الولد، قالوا أن آخر إمام من أئمتنا المنصوص عليه هو الإمام الحسن عليه السلام، أما المهدي الذي يأتي بعد هذه فكرة بالنتيجة أي شخص تتمثل في أي شخص فيه نتيجة هذا معنى عام ليس معنى خاص، أن المهدي شخص مخلوق بعينه بأوصافه. ولذلك قالوا عن محمد علي الجابر وابن محمد علي الجابر في زمانه قالوا عن والمهدي، قالوا عن مولى حسين النوري في زمانه قالوا هو هذا الولد، وعلى يحد نتيجة من الفرق المنحرفة التي أنكرت وجود الإمام صلوات الله عليه وسلم. ومنهم من يقول حمد ومنهم من يقول غاضب، ونحن الذين نقول غاضب، لكن يا ترى المقصود من الغائبية هنا لا معنى نقول غائب، غائب بهذا المعنى الذي ننسبه إلى أي شخص كما يغيب أحدنا عن أهله ويقال له غائب، نتيجة فعلنا هذا غائب عن مكانه، غائب عن المحل الذي كان، أما الإمام غائب عن الأنظار، هو شاهد، شاهد حتى على الأنظار، شاهد على الأجسام، شاهد على القلوب، نتيجة معنى أن نتصور أن الإمام غائب بمعنى غيب كما أغيب عن داري، الآن لست في بيتي وأنتم الآن لستم في بيوتكم. الآن أنتم غائبون عن بيوتكم عن محالكم التي تسكنون فيها، يعني الإمام غائب هذه الغيبة، هذه نقص يلحق بالإمام صلوات الله عليه، الإمام لم يكن غائبا كهذه الغيبة، نعم غائب عن أنظار، أما هو شاهد، شاهد على أنظار، شاهد على قلوبنا، شاهد على أبداننا صلوات الله وسلامه. ومنهم من يقول ولد قبل وفاة أبيه بالسنين، بعض النسخ بسنتين، أيضا شرحناه تاريخ ولادته الشريف، وهو المنتظر غير أن الله يحب أن يمتحن قلوب الشيعة، غير أن الله يحب أن يمتحن قلوب الشيعة، فعند ذلك يرتاح المبطلون. إن شاء الله معنى الامتحان ومعنى التمكين أتحدث عنه بشكل مفصل عندما يأتينا باب تنكيس الشيعة، أنا ما أتحدث عن معنى الامتحان، سيأتينا في الجمعة القادمة إن شاء الله باب في تنكيس الشيعة وفي امتحانهم في زمن غيبته الشريفة صلوات الله عليه، نتحدث عن هذا المعنى في حينها إن شاء الله. غير أن الله يحب أن يمتحن قلوب الشيعة فعند ذلك يلتاب المبطلون. يا جرار، قال زرارة قلت يلتاب المبطلون من المبطلون من الشيعة، لأنه بعد الانتحار وإلا هو الشيعة حتى لا يوجد لهم، لكن اسمهم من الشيعة، اسمهم من الشيعة محسوبون، تربوا في عوائل الشيعية، نشأوا في مجتمع شيعي، بنتيجة عرفان يقال لهم شيعي. فعندما يحدث الامتحان يرتاب المبطلون، المبطلون الارتياب والشك، والمبطلون الذين كانوا عرفا يقال لهم شيعي، حينئذ يمحصون يمتحنون، وفي الامتحان يتبين من هو في دائرة أهل البيت ومن هو في خارج الدائرة. قال زرارة قلت شعن الخدام إن أدركت ذلك السماء أي شيء أعمل. قال يا زرارة أي شيء أعمل تخلصا من الفتن، أي شيء أعمل حتى أنجح في هذا الامتحان الذي يمتحن فيه الإنسان، حتى أفلح في هذا التمحيص الذي يمحص فيه المؤمن. والروايات واردة، روايات الشريفة أنهم تكسرون تكسر الزجاج، وإن الزجاج يعود فما الزجاج يمكن أن يصغر مرة ثانية، هذه مرحلة من مراحل الإسلام نأتي على شرحها في حينها إن شاء الله. تكسرون تكسر الزجاج، وإن الزجاج لا يعود فما الزجاج ممكن إلى كسرة الزجاج، يمكن أن تصغر أقسامها وتعاد تصب في قالب جديد. ثم يقول ولتكسرن تكسر الفخار، وإن الفخار ما يعلم باعتبار الفخار طين وتصخر تحجر بعد الفخار، إذا كسر حينئذ لا يمكن، لو كان قبل أن يفخر نعم، إذا كسر ممكن أن يعجن مرة ثانية طينا ويصنع منه ما يراد أن يصنع. أما إذا كسر وتصخر هذا الطين حينئذ إذا كسرت الفخارة حينئذ لا يمكن ولتكسرن وإن الفخار ما يعود فيه. ثم ماذا؟ قال ولتبلبلن بللا، ثم ماذا؟ قال ولتغربلن غربا، ثم ماذا؟ قال ولتمححصن، ثم ماذا يا ابن رسول الله بعد التمحيص؟ قال تأتي الروايات تصف كما يكون عند أحدكم صبرة من طعام، صبرة يعني كوم من الطعام، صبرة من الطعام فوضعه في بيت يعني في غرفة، لفظة بيت أيضا تطلق على الغرفة، وضعه في بيت من داره في غرفة من داره كان يكون في مخزن للطعام. يقول فنزل المطر فخر السقف عليه فخاف الأكل، فجاء طاهر الطعام فأخرج الحب الذي خاف ومطر ومطر، يقول حتى يبقى منكم ما لا يكون فيه أكل للآخر، حتى يبقى القليل القليل من هذا السفر حيقع ذرات تجد ما لا يكون في أكل الأكل، يعني لا تبقى كمية كبيرة بحيث الإنسان يطمع في أن يطحنها مثلا كي يجعل عاطفة. في نتيجة هذا المعاني واردة في الرواية، أنا قلت ما أريد أن أتحدث عن معنى الامتحان والتمحيص، أكل الحديث إلى وقت إن شاء الله. جعلت فداك إن أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل. قال يا زرارة متى أدركت ذلك الزمان فادعو بهذا الدعاء، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هذا الدعاء ورد عن الناحية المقدسة، هذا الدعاء ورد عن الأئمة بشكل أكثر تفصيلا، ومذكور في أدعية الغيبة في كتاب المفاتيح وغير كتاب المفاتيح الشريف مذكور بشكل مفصل، لكن الإمام يذكر هذا النص. هذا أيضا نص قائم لوحده، هذا دعاء أيضا قائم لوحده. أما الدعاء وارد عندنا عن أهل البيت أدعية مطولة أدعية مختصرة، في بعض الأحيان ربما مقام الإنسان ما يسمح بالتطويل فيكتفى بالدعاء المختصر، وفي بعض الأحيان مقام الإنسان يسمح بالتطويل. هذا تارة مقام الإنسان تارة لا، بعض الأحيان النفس الإنسانية مدبرة عن الدعاء، هذه علاجات ناجعة من أهل البيت. الآن إذا أردنا أن نجري دراسة في أدعية أهل البيت ونريد أن نتابع الأدعية الواردة عن أهل البيت، أصلا ما توجد حالة نفسية في أي ظرف من ظروف الحياة إلا ووردت بخصوصها أدعية متعددة، وتلكم الأدعية مختلفة أيضا بحسب اعتقادات الناس بحسب مراحلهم العلمية والفكرية. الآن في حال المرض توجد عندنا أنحاء مختلفة من الأدعية، منها ما هو القصير، منها ما هو المتوسط، ومنها ما هو الطويل، وحتى هذه الأدعية الطويلة متعددة في المعاني، وهذه الأدعية القصيرة متعددة. منها مثلا أدعية معناها الإجمالي شاغل خلص، ومنها من الأدعية ما هو يشكر على نتيجة، هذه مختلفة. هناك من الناس من لا يحمل المرض، طبيعته فكره عقيدته مبدأه وضعه مركبته الفكرية، أدعية يضف الإنسان فيها كي يحفظ، أدعية أخرى لا، الإنسان يشكر فيها على المرض فقط، يشكر فيها. أدعية أخرى يطلب الإنسان فيها الصبر، أدعية أخرى الصبر على المرض، أدعية أخرى يطلب فيها الإنسان أن يرزقه التسليم بقضاء كيف يقضي له الباب، بالنتيجة هذه باختلاف مراتب الناس. لأن هو الآن بحث أدعية المرض إذا عرفنا أن في حاجة إلى أدعية الرزق، أدعية الخوف من الضال، أدعية الدين، أدعية الهم والهم، الحالات تسمى الحالات الأخروية. أما هذا في مقام الأدعية، أما في مقام المناجيات، المناجات مع البارئ في المعاني تختلف. على يعني ليس الآن الحديث في مقام أدعية أهل البيت، وإن كان هذا الباب مهمول متروك من قبل العلماء، أصلا لا يحدثون إلى مسألة الأدعية ومسألة النصوص الواردة عن أهل البيت في هذا المقام، ولذا تجد حتى العلماء في كثير يجهلون معاني الأدعية التي يقرأونها. لو تسألهم ما معنى هذا الدعاء يحتاج في الإجابة عن هذا، أو يلمن لك من هنا ومن هنا كي يعطيك معنى يقنعكم، هذا ظاهر واضح، جرب هذا ظاهر واضح، جرب اسألوا العلماء. هل عندما يقول العلماء ما يقال لهم عرف العلماء، وإلا هو العالم، العالم بعلوم أن البيت المفروض عليه المعاني يكون متوجه له، لكن ما يقال لهم عرفا للعلماء، فرضوا على الناس أنهم ما يقال لهم عرفا بالنتيجة علماء، سألوه في معاني هذه الأدعية، في معاني هذه الزيارات، النتيجة يقرؤونها وما يفهمون معناها، وخريب والله إنسان يقرأ يعني يكذب على الله، يعني يكذب على الإمام، يقرأ ألفاظ ما يعلم ما هو معنى، يقرأ ألفاظ ما يعلم ما هو معنى، يقرؤون الزيارات بالنتيجة بعد أن يقرأ الزيارة إذا تسأل عن مسألة يذكرها وهي موجودة قبل قليل قرأ رأسها. على يعني ما نريد أن أضع يدي على جراح لأفهمها، هذا مقام الحديث طويل الكلام فيه. فأدعية أهل البيت صلوات الله عليه وسلم تارة تجد منها الدعاء المفصل المطول لنفس المقام، تارة تجد منها الدعاء المتوسط، وتارة تجد منها الدعاء القصير. هذه ملاحظة فيها أولا مشاغل الإنسان، المقام الذي يكون فيه الإنسان، تارة الإنسان قد يكون في مكان يستهزئ به لو قرأ الدعاء، بل ربما استهزأ به حتى من قبل من يدعي انه من اهل البيت. الان هذا الدعاء دعاء الندبه لا تستغرب، هذا كثير من العلماء يستهزئون به لانه يعتبرونه لم يكن واردا الامام عنه، كثير من العلماء يستهزئون به ولا يعتبرون استحبابيه به شرعيه، بل يستشكرون من قراءة هذا الدعاء، يعتبرون هذا إذا اعتبرنا قراءة الدعاء الندبة في يوم الجمعة من المستحبات الشرعية لا يعتبرون هذا، هذا أصلا وقع صحيح لا يجوز للإنسان أن يعتبر، لأن هذا الدعاء باعتبار كأنه نائب الإنسان يشرع من جيبه، فلا يجوز للإنسان أن يشرع. يعني الإنسان عندما يقول أنه يصلح قراءته على نحو الشرعي استحباب شرعي يستشكرون من ذلك، ولذلك قليل من العلماء يهتمون بهذا الدعاء، العوام يهتمون به، وهذا في كثير من الأدعية اليسار، وهذه ظاهرة واضحة، إذا لم تكن تدري ففتش ترى انتبه لما حصل، نتيجة المؤمن نظره لابد أن يكون نظر اعتبار، لا هكذا يكون الإنسان كالبهيمة المربوطة همها على كفاها أو المرسل شغلها تقممها، لا بد أن يلتفت إلى ما حوله. في رواياتنا الإنسان إذا قام من مكان يستحب له أن يلتفت، يعني يكون منتبه لئلا يفلح، إذا كان جالس في مكان يقام قبل أن يلتفت إلى مكانه لئلا نسي شيء، إذا كان الإسلام وإذا كان أهل البيت يريدون من الإنسان النباهة إلى هذه الدرجة في الأمور الدنيوية العادية، فإذا الأمور الدينية كيف لابد أن يكون التنبه إليها، تحتاج إلى يقظة، تحتاج إلى تنبه شديد، فلينظر الإنسان إلى طعامه، الروايات تقول فلينظر الإنسان إلى علمه هذا عمن يأخذه، فلينظر الإنسان. ولذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه إن شاء الله، أنا ما كان في بالي أن أذكر كلام الإمام إلا أن أتكم ببيان الإمام المطبوع الذي نشر في وسائل الإعلام، يقول يحذر طلبة العلم وأكثر الحذار من طلبة العلم، يقول احذروا، هو عندما يحذر طلبة العلم يحذره هو التحذير كله من العلماء ومن الأساتذة ومن المراجع، البيان إن شاء الله الجمعة القادمة إذا تذكرت سأتي، ربما الكثير منكم سبق، يقول احذروا إلى طلبة العلم، احذروا الطلبة، احذروا من تلكم الأساعر الرقصاء الموجودة في الحوزة الناعمة في الملمس، احذروا من تلكم الأساعر الرقصاء، والأساعر الرقصاء تتلوى في أوساطها، احذروا من تلكم الأفعال، واقع هو هذا، والواقع الحياة الذي نعيشه هو هذا. على أي حال فأعود إلى كلامتي أن الأدعية منها ما هو المطول، منها ما هو المتوسط في الطول، ومنها ما هو القصير، إما باختلاف مقامات الإنسان، مشاكل الإنسان كثيرة، هذا من جهة، أو لا المجتمع الذي يحيط حوله، المجتمع الذي يحيط حوله، ولذلك عندنا في رواياتنا إذا أردت أن تزور الحسين عليه السلام من بعيد ماذا تفعل؟ الرواية تقول فاصعد على سقف الدار ثم تلفت يمينا وشمالا لئلا يراك، لربما يستهزئ بك من يستهزئ، تلفت يمينا ثم توجه الى جهه وقل ثلاثا وصلى الله عليك يا ابا عبد الله، وصلى الله عليك يا ابا عبد الله، وصلى الله عليك يا ابا عبد الله، ياتيك السلام من سيد الشهداء وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. فاذا صعدت الى طرف الدار تلفت يمينا على يحب النتيجه مقامات الانسان، مشاغل الانسان، المجتمع الذي يعيش فيه الانسان، ولربما في بعض الحالات إقبال النفس وإدبارها، وإذا أدبرت النفس الإنسانية في رواياتنا الشريفة إذا أدبرت فلا تلف عليها النار، الإنسان إذا أدبرت نفسه فإن كان ما شاء الله حياتنا كلها أدبر، هذه الروايات تقول إذا أدبرت يعني هي مقبلة، لكن ما شاء الله حياتنا كلها أدبر. دعاء الشريف هنا يدعو بالمعرفة الثلاثية، عرفني نفسك، عرفني رسولك، عرفني حجتك، وفي كل معرفة هناك توقف على شيء طرف، إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، إن لم تعرفني حجتك ماذا يكون؟ ضللت عن ديني، الضلال عن الدين في عدم معرفة الحجة. والمقصود من معرفة الحجة ما بيان ليس هو المعرفة بالاسم، هذه معرفة ساذجة، هذه معرفة ساذجة. أصلا أهل المعرفة يسمون المعرفة بالمعنى معرفة عقلية، ليس لهم معرفة الاسم. نعم، لأنه من ظواهر الشريعة، من ضروريات ظواهر الشريعة، لابد للإنسان أن يعرف الاسم، أن يعرف النسب، أن يعرف التأريخ، أن يعرف الأمور التي تتعلق بالإمام بشكل إجمالي. لكن هذا لما أقول يجب عليه لا بوجوب الشرعي. الآن إذا أردت أن تسأل العلماء ما الذي يجب معرفته من المعرفة الظاهرية فخصصه، لا يحتاج أن تعرف سنة ولادة، هذا غير واجب عليك أن تعرف سنة ولادة، غير واجب عليك أن تعرف من أي سنة بدأت الغيبة الصغرى وإلى أي سنة أنتهى، غير واجب عليك أن تعرف المواضع الأربعة لأنه ليس في زمانه، انتهى زمانه. نعم الشيعة في زمانهم يجب عليك أن يعرفها، غير واجب عليك أن تعرف زمن الغيبة، غير واجب عليك أن تعرف علاقهم الظهر، لا يجب عليك أن تعرف الأوقاف الشخصية لهم، فقط الواجب أن تعرف الاسم. إذن هذه الأحاديث الكثيرة الواردة في معرفة الإمام، وأن عدم معرفة الإمام يؤدي إلى الضلال. وقع يا جماعة إذا عرفت اسمه أو على ظهوره أو أصابه ماذا تريد؟ هذه ما تنصح الحسن أصلا. ربما الآن تجد من العلماء العامة من اطلع على كتب الشيعة الإمام أن يعرف هذه الأمور ذكروها في كتبهم، لكن هذا يعني يغني الإنسان؟ المعرفة هنا المعرفة القلبية والتي تحدثنا عنها فيما سبق، معرفة هنا المعرفة القلبية، المعرفة أنه إلا ما عرف حجته ضللت عن ديني، الخروج عن الدين والمروء عن الدين في عدم معرفة الحجة صلوات الله وسلامه، لا بالإسم. معرفة الواقعية مع الإمام، الارتباط القلبي والإمام المقصود صلوات الله وسلامه، والمقصود من المعرفة هذه وإلا ليس المعرفة بالإسم أو المعرفة بالأوصاف البدنية، هذا غير واجب على الإنسان أن يعلم بها، هذه من الكمالات العلمية بنتيجة الإنسان. أما الواجب على الإنسان أن يعرف ما هو الإمام، وعندما أقول ما هو الإمام الإنسان لا يتمكن من أن يدرك حقيقته، لكن من نتيجة الإنسان يدرك بالقدر الذي يمتلكه من قدرة التفكير، القدر الذي يمتلكه من قدرة الاعتقاد، القدر الذي يتمكن أن يحصل بالقابليات التي أودعها الله في الإنسان. فيجب على الإنسان أن يعرف إماما. أما كيف يجب على الإنسان أن يعرف؟ لأن معرفة الإمام هي الحد الفاصل بين الضلالة والهدى، فإن لم تعرفني حجة ضللت عني. إذن الحد الفاصل بين الضلالة والهدى معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما يا ترى كيف يتمكن الإنسان منها؟ أول مسألة لا بد للإنسان أن يلتفت إليها أن لا يتقد نفسه، لأن الإنسان إذا وثق بنفسه جعل القدرة له، ماذا يعني؟ يعني وثق بقوته أن له القوة أن يتمكن من معرفة الإنسان، أن له القدرة أن يتمكن من معرفة الإنسان. إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة هو، ولذلك في أدعيتنا تأكيد على هذا المعنى، لا تقلني إلى نفسي طرفة عين، وحتى في هذا يمين الحول والقوة الواردة عن الأئمة، هذا اليمين أنه في مسألة إذا كان هو الأئمة في سنة جرى مثل هذا في تاريخ وتاريخ ضراري مثل هذه الحالة، أنه يأتي يدعي على الإمام شيء، الإمام يقول له احلف، فيحلف أنه أقسم بالله الذي لا إله إلا، قال له قل أبرأ من حول الله وقوته وألجأ إلى حول وقوته، هذا يميل البراء من الحول والقوة الوارد في الروايات، هذا وارد في الروايات أن أثره يكون ظاهرا واضحا جليا رأسا يبين القدر من الحل، أبرأ من حول الله وألجأ إلى حوله، حينئذ إذا لجأ الإنسان إلى حوله، يعني لأن الإمام قال إذا أقسم هكذا أقسم بالله الذي لا إله إلا هو ويقدس الله الله يرحمه، فحينئذ ما ينزل العذاب، لما يقول اقسم بالله الذي لا اله او اقسم بالله الحي الله يقدس الامام يقدس الباري سبحانه. فالامام يقول هذا قدس الله. فلما قدس الله سبحانه وتعالى لا ينزل عليه العذاب عاجل. قل انه ابرأ من قول الله والجأ الى قول الوكل. ان قلت كذا وان فعلت كذا وكذا كذا من الامور الاخرى التي يخلف عنها. فأبرأ من حول الله ألجأ إلى حوله. حينئذ ينزل الإنسان ينزل عليه العذاب. وظواهر الفوائد والآن من يعرف هذا الظاهر إذا أردت أن تخلفه بهذا الحس أيضا يخاف. أي إنسان الآن يرجع لشيخ شيخ وين؟ ألجأ إلى هذا الحس. ومن يعرف الكلف وعاقبة هذا يخاف من هذا الحس. لأن هذا الحس بحسب الحوادث التأريخية المعروفة بحسب المجرد المعروفة رأسا يظهر أثره. يظهر أثره في ذلك الإنسان في أعز شيء إما في نفسه أو في شيء عزيز فظهر أثر هذا لأن الإنسان حينئذ يلجأ إلى حوله وقربته والله يحوله إلى حوله وقربته. فالإنسان إذا أخذته ثقة بنفسه هو كما قال أبرأ من حول الله لا. ومعنى أبرأ من حول الله وقربته يعني أني أعتمد على نفسه. الإنسان إذا اعتمد على نفسه إذا وثق بنفسه فهذه طامة الكبرى التي تكون حاجبا فيما بينه وبين الإمام. المفروض أن يكون التصور عنده هكذا أنه أن ينال معرفة الإمام بواسطة الإمام يتفضل الإمام يمن عليه. ولذلك لاحظ في رواية إن أمرا صعب متصل لا يحتمله لا نبي أنت ربما كان في بعض الروايات لا يحتمله إلا نبي أو ملك لكن أيضا في رواياتنا هذا المعنى لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك ولا رسول سبحان الله قلبه منه من يحتمله يا رسول يسأل السؤال أم الشيء نحن نساء هذا يحتمله يحتمله من يحتمله إذن في أنبياء المرسلون لا يحتملون الملائكة المقربون لا يحتمل إذن من يحتمله في أبدا رسولون خلنا سئنا إذا سئنا إن شاء الله روايات هذا المضمون كثيرا من سئنا ليست المسألة في المقامات الأمر بيد من صلوات الله عليه وسلم صدق ليس حدثنا عن قيوم يتهم على الشيء فمن شئنا هذا الامر اليه اذن الذي يريد ان يطلب المعرفه ان يطلبها من عينها ان يطلبها من اصلها لا ان يتخذ هو على قدر من القدره على قدر من الثقه على قدر من في أي قوة يريد أن يعتز بها الإنسان في أي مسألة يريد أن يعتز على الإنسان وهي راجعة إلى نفسه معنوية كانت أمامه فلا بد أن الإنسان أولا لا يرى لنفسه من قيمة لا يثق بنفسه لا يعتمد على نفسه لا بد أن تكون أنظاره مسدودة لإمام زمانه صلوات الله وسلامه وإلا المعرفة ما تأتي للإنسان الذي يرى في نفسه القدرة والكفاءة والقابلية ما تأتي المعرفة المعرفة لا تحل في هذه القلوب هذه قلوب متكبرة على أحلامها هذه قلوب متكبرة على أحلامها والروايات واردة عندنا أن الحكمة تنبت في القلوب المتواضعة متواضعة أولا لأهل البيت لا متواضعة هكذا تخلقا وتصنعا للناس أيضا هناك من التواضع بين الناس قد يكون تواضع قربة إلى الله قد يكون طبيعة الإنسان من الأخلاق في رواياتنا منها ما هو سجية ومنها ما هو تطبع منها ما هو سجية أصلا وفي أصل الإنسان سجيته هو التواضع هناك يتطبع وهناك من يتواضع تصنعا يريد أن ينال بذلك شيء يريد عن هذا الطريق أن يصل إلى مكان معين يريد أن ينال هدفا معينا ولذلك في رواياتنا الشريفة أنه إذا رأيت الإنسان مواتا متماوتا في حالاته متخشعا يتخشع يميل الى هنا ومتكسرا في مشيته في جلده كابن عاوى شهد عالم. اذا رايت الانسان هكذا يوجد في مجتمع الكثير الكثير والذي يعرف اوصاف الناس يرى الكثير الكثير من مثل هذه الظواهر من يجد متماوسا يتكسر الى هنا والى هنا متخشعا كابن عاوى شهد عالم. الروايات ماذا تقول؟ تقول ان هذا ليست له المقدرة على ان ينال الدنيا وانما من هذا الطريق. هذا ما عنده الجرأة على ان ينال ينأتي بالمعصية عليها والا هو راضي بالكتابة. ما عنده القدرة ان ينال الدنيا. كل ذلك ينقل عن هذا ابن الدنيا. هذا بالنتيجة حادثة تنقل من علماء من كبار صوفية العامة. كان واحد من أتباعه يعني من المعروفين بالزهد وبالفقر والفقر بالإصلاح الصوفي يعني الذين أعرضوا عن الدنيا حفاظ يلبسون صوف يطيلون شعورهم يتزهدون يتنسكون. روي كان من أصحابه روي روي عرف في بغداد في زمان عرف من أنسك النساء ومن أزهد الزهار. استمر على هذا الحال أكثر من 40 سنة. وطبيعة عقيدة الصوفية أن لا ينتقل بالأمور. هذه عقيدتهم صحت أم ليس الآن في مقام تصحيح عقيدتهم أو تفرئتها. نتيجة معرضين عن الدنيا بكلها. رويم هذا دعاه الخليفة أن يكون قاضي القضاة. قاضي القضاة معروف بالنتيجة مقامه في بغداد. رويم بسرعة استجاب واصبح هذا خالف مبادئهم بالنظر. يقولون هذا الجنيد صادق روين في الطريق فصاح في وسط الناس ايها الناس من كان عنده سر فليأتمن عليه روين فانه كتوم للسر فقد كتم حب الدنيا في قلبه 40 قادر على ان كتم حب الدنيا في قلبه 40 فمن كان عنده سر فليوجعه عند روايه فانه كتوم المسر. وهذا في رواياتنا ايضا ولا تنظر الى طول صلاه من طول ركوعه. هذا ايضا يغرك. هذه هي الموازين التي وضعها ابن البيت لتقييم الناس. قال لا تنظر الى طول ركوعه وطول صلاته وسجوده. لا تنظر الى ان خلق حروفه يخرج الحروف من مخارجها ويضخم ويرنم ويجرم في الكلمه. لا تنظر الى هذا. فلربما لو صادفته شوها خرقا لوقع عليها بالساحقه. هذا الذي يطيل الركوع والسجود هؤلاء ضعفوا عن ان ينالوا الدنيا الا من هذا الطريق. وهذه الظواهر النتيجة موجودة في حياتنا في التاريخ شواهد كثيرة وفي حياتنا المعاصرة وموجودة في كل مجتمع. هذه الظواهر على يعني هذا الحديث جرنا إلى مسألة التواضع والتصنع. التواضع الأصلي هو لأهل البيت صلوات الله عليهم. التواضع في معناه التواضع أصلا لأهل البيت. لا يجب الإنسان لنفسه قيمة بين يدي المحكوم. هل لا يجب الإنسان لعقله قيمة بين أوامر المحكوم؟ المحكوم إذا أمر الإنسان حينئذ لابد أن يوقف عقله. هل لا يجب الإنسان لنفسه لقدرته لقوته من قيمة لعمله من قيمة بين يدي المحكوم صلوات الله عليه وسلم؟ أصل لا قيمة لمن هو الإنسان. إمامنا العسكري لولا آل محمد لكنتم كالبهائم. واضح من هذا بل أتعص من هذا. القرآن قال بل أضل سبيلا إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. روايات الواردة عن صادق العفرة وعن باقرها الأنعام منهم إنهم إلا الذين ضلوا عن ولاية علي السلام والسلام. فالحكمة لا تنبت إلا في روايات إلا في القلوب المتواضعة كما أن النبت لا ينبت في الصخور وإنما ينبت في الأرض السفلى. فالصخور الصخور ما ينبت النبت ولو نبات فذلك نادرا، وانما ينبت في القلوب في الارض السهله، والارض السهله حتى اذا نزل عليه الماء تاخذه، اما الصخر حتى لو نزل عليه الماء، حتى لو قررنا ان ياخذ مقدارا ياخذ مقدارا قليلا من باقي يسيح من هنا ومن هنا. قلوب التي تاخذ الاراضي السهله التي ينبت فيها الزرع. فالحكمة والحكمة هي معرفة الإمام صلوات الله عليه وسلم، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يا ابن رسول الله ما الحكمة؟ قال معرفة الإمام. يؤتى الحكمة فقد أوتي، قال الحكمة هنا معرفة الإمام صلوات الله عليه وسلم. فالذي يريد أن يعرف لا ينال الإمام إلا بقلب متواضع، والقلب الذي لا يتواضع لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، القلب الذي يأنس أن يدار تحت أقدام أهل البيت تشرفا تورعا، هذا قلب لا يمكن أن تحل الحكمة فيه أبدا، لا يمكن أن تحل معرفة الإمام في مثل هذه القلوب المتحجرة. إنما تحل معرفة الإمام في القلوب التي لامت وهشت وبشت لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فإذا المسألة الأولى أن لا يجد الإنسان لنفسه في نفسه ثقة، أن لا يجد ثقة، أن لا يطمئن إلى نفسه يمكن أن يصل إلى معرفة الإمام، وأن يستمد الفيض من الإمام صلوات الله عليه وسلم، أن يطلب الفيض، أن يطلب المعرفة من الإمام. ولا بد أن يكون طلبه لهذه القضية لا طلبا هكذا عفويا، لا لا طلب الحكم. الآن نحن هكذا بعد كل صلاة، أو إذا جلسنا في مجلس دعاء، أو أردنا أخذنا على قراءة بعض الأدعية اليومية، هكذا نقرأ. ربما مثلا الغداء حضر ونريد أن نكمل الدعاء كذا حتى نقوم إلى مائدة الصحراء، أو الباب طرق، أو جاء صديق، أو عندك شغل معين عندنا عزة، مجرد هكذا ننفذ عبارات الدعاء بالقدر بالنتيجة عقدنا. ولذلك الإمام يقول لا يغره هذا الذي تجده صواما قواما، إن الرجل اعتاد على هذا الأمر، وإذا اعتاد يعني ليس لله، لا يغره. لربما كان الرجل قد اعتاد هذا الأمر، اعتاد في كل يوم يصلي عددا معينا، واذا لم يصلي نتيجه المده الزمنيه المتطاوله، اذا لم يصلي ترك هذه الصلاه وترك ذلك العمل، يجد فراغا يستوحش الى هذا. انا طبيعيا ان اسكن في بيت مده سنه اجره ايجار، خذ دكانا اجره واعتد على المزيد في هذا الطريق، ثم انتقل تصيبك وحده بمثلة طبيعية لنفس الإنسان، وخفايا نفس الإنسان، وطوايا نفس الإنسان، وكوامل نفس الإنسان، ليس بسهولة يمكن للإنسان أن يضع عليها يده. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيونه، إذا أراد الله برجل خيرا، وهذه عبارة أراد الله برجل خيرا لا هكذا معنى ثالث، يعني أراد الله يعني نفع عنه الشر، بصره حينئذ بعيون نفسه. وفي النفوس خفايا، وفي الخفايا طوايا، وفي الطوايا خزايا، وفي الخزايا الله أعلم. ليس القضية بهذه السهولة بهذا اليوم. إذا عقل نقرأ الدعاء لقلقة، هذا لا يقال له، يعني هنا الإمام ينظر إليك أنت ليس مهتما، لا أنت تتصور كثير من الأخوة الحفاظ طول في العراق أصابته حالات خوف وذعر شديد، الحالة التي وصل فيها الخوف الإنسان كان ما يخاف أكثر شيء، خوف على نفسه، أكثر شيء خوف الإنسان على زيجه. إذا وصلت القضية إلى الجن انتهت. إذا يتذكر هؤلاء الذين عاشوا بهذه الحالة، الذين دخلوا الزنزانات السجون، الذين طردوا، ذكرون مثل هذه حالات الخوف، وحينئذ يجعر الإنسان بالدعاء، الدعاء الذي فيه حرقة في مثل تلك الحالات، ويجد استجابة للدعاء. الذي يريد أن يدعو للإمام لابد أن يكون أكثر حرقة من تلك الحالات. إذا هذا المعنى كان إذا صحيح إحنا نريد أن نعرف. أما هذا نخدع أنفسنا وننافق مع الإمام عليه السلام وحين النفاق مع الإمام نشعر بهذه الحاجة من حرارة قلوبنا من لوعة صدورنا حينئذ يمكن أن يستجاب دعاءنا. يعني قلنا أن الإنسان لا تقل عنده ثقة بنفسه. على حال هذه مطالب أن الآن في جملة دقائق أبينها لا يمكن هكذا، لكن من نتيجة ما لا يدرك كله لا يطرح كله. لا نتمكن من بيانها بالشكل المفصل، لا أقل بالشكل الإجمالي المختصر. يعني حتى الإنسان لو وصل إلى وهذه الحالة ليست حينا أن الإنسان لا يرى لنفسه قيمة عند نفسه، هذه حالة، هذه دونها فرق القتار. هل ليس على هينة أن الإنسان ينالها هكذا؟ هذه أيضا تحتاج إلى مقدمات. أن الإنسان لا يرى لنفسه قيمة لا وجود له بين يدي المخلوق، هذا أولا. ثانيا أن يستمد الفيض من الإمام صلوات الله عليه وسلم، لأن الأمور بيده، الله أرسل الأمور بيده، الله جعل الأمور بيده، والله فتح لنا هذا الباب، فلماذا نتسور نترك اللصوص وهذا الباب مفتوح وهذا الباب الواسع؟ نحن نتسور أو نلجأ إلى أبواب أخرى؟ الآن الإنسان الذي لا يدخل الآن هنا في هذا المكان بابان مسجد وحانة للدعارة والأواخر، الذي لا يدخل من باب المسجد من أين يدخل؟ يوجد باب ثاني للدعارة والأواخر، هو باب لأهل البيت فتحواه، وباب الله وباب للشيطان. تجلس فيه معاوية، تجلس فيه الأول والثاني والثالث وأبرامهم ومن شايعهم على هذه الطريقة. هو أن هذا باب لصاحب الأمر عليه السلام والإنسان يدخل فيه، وبعض عن باب لمسجد وباب لحانة للدعارة والعهد. الذي لا يدخل من هذا الباب الله يقبله ويذهب إلى ذلك الباب، إلى باب النجاة. فإما أن ندخل من هذا وإما لا، والدخول في هذا الباب ليس هينا هكذا هكذا أبدا ليس هذا المعاني. أولا هذا المعنى أؤكده لأنه هذا الخاطئ من الإنسان، أن لا يجد الإنسان في نفسه قيمة لنفسه أمام أهل البيت صلوات الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا يستمد الفيض من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، واستمداد الفيض من أول من أكد الثمن. أولا النية الصادقة في أن ينال الإنسان معرفة أهله، والنية الصادقة لا هكذا إذا لم تكن هناك حرقة في القلب ما تعرف النية الصادقة. مثل ما نطلب السلامة في حالات الخطر الشديد، المثال الذي ضربته قبل قليل، حالة الخطر الشديد تكون عندنا نية صادقة في أي شيء، لسلامة أنفسنا، لسلامة حياتنا. مثل ما تكون هذه النية صادقة لسلامة أنفسنا، لا أقلتك وإن كان هذا كفر إذا ندعو بمعرفة الإمام مثل ما ندعو لأنه هذا كفر. النبي قال النبي هو الذي قال ليس بمسلم وليس بمؤمن، ليس بمسلم عنه وكافر، ليس بمؤمن من لم أكن أحب إليه من نفسه، ومن لم يكن أهل بيتي أحب إليه من أهل بيته. هذا ليس بمسلم. فالذي يدعو لتحصيل معرفة الإمام كما يدعو لسلامة جلده، كما يدعو لسلامة بطنه، الذي يدعو بهذا هذا ليس بمسلم. النبي يقول صلى الله عليه وسلم، النبي يقول ليس بمسلم، يعني هو لو كان يحبه أكثر من حبه نفسه لدعا له أكثر مما يهوي نفسه. وأقصد أكثر لا بكثرة الألفاظ، أن تقرأ صباحا وعصرا وظهرا دعاء، وإن كان هذا مندوح، لا أقول هذا مذموم، هذا مندوح، لكن الحقيقة المعنى، الحقيقة أن الإنسان عنده حرقة عندما يدعو، عنده لوعة في قلبه، يعني يحتاج مثل هذا الإنسان العطشان. ولذلك في هذا الرجل الذي أدى جملة من الأعمال، بنتيجة هناك جملة من الأعمال، فقام في مسجد جنفران بواسطتها يرى الإمام صلوات الله عليه، إذا الإمام أراد أن يوثق لرؤيته. فهذا جاء لهذه الأمور مسنونة ورأى الإمام عليه السلام، وطلب من الإمام، قال يا ابن رسول الله، خرج مع الإمام من المسجد يسايره، يا ابن رسول الله أريد أن أراكم دائما إن لم يكن في اليقظة في المنام، أريد أن أرى ذلك الطاهرين صلوات الله عليه. قال صم اليوم الفلاني، وإذا حان وقت الإفطار لا تأكل شيئا، فقط يعني نونية الإفطار باعتبار صيام الوصال ممنوع في رواياته، نونية الإفطار، ونام تلك الليلة بدون أن تأكل شيئا أو تشرب شيئا. ورجل هذا كان مهنته يبيع بعض الألبسة، هذا الحادث ليس بعيد، حادث قبل سنوات في قوم، رجل كان يبيع ألبسة في الشارع، مجموعة من الألبسة يضعها بين يدي الشارع، وهذا مهنته عادة مكانه أيام صيام هذا السنين شهر رمضان حار على يحب. هذا الرجل وفقا لتعليم الإمام صام ذلك اليوم، خرج على رسله لعمله، ورجع الى البيت وقت الافطار، نوى الافطار وما اكل شيئا، ونام، نام متعب مجهد عطشان. جاء فراى في المنام، لما نام ضعف، ماذا راى؟ راى مجموعه من الاوان مليئه بالماء، اقدام، راى اوان سطول من الماء، مختلف اوان مختلفه من الماء، دوائر من الماء، بوابات من الماء، أشكال رأى، أواني فيها ماء. فسيق هذا الإمام، استغرب الإمام، قال له ستران. بعد ذلك بعد مدة من الزمن أيضا أعاد الأعمال التي عملها في مسجد جنفران، ورأى الإمام، قال يا رسول الله أنت أخبرتني بهذا العمل؟ قال نعم، أنت رأيت؟ قال ماذا رأيت؟ رأيت أواني؟ قال نعم، إذا اعتبرتنا، إذا أحببتنا أشد من حب الماء، أو لا أقل مثل حب الماء حين ظننت. الآن إذا يصيبه العطش الشديد ينسى كل شيء، إذا يصيبه العطش الشديد ينسى كل شيء، أقل ينسى ما قبله. ومن هنا هذه المظاهر، هذه واضحة في كربلاء، العطش الشديد الذي أصاب أنصار الإمام عليه السلام وأصاب أصحاب الإمام، ما شغلهم العطش. ونقرأ الآن المقاتل، سمعت واحدا اشتكى من العطش من الأصحاب؟ ما رأينا نراهم عندما يصلون على الأعداء يصلون كالعسل. عابس بن جبير الشاكري يخرج رجل لوحده بلا فرس، يلقي درعه، يلقي منفرته، يلقي درقته، يلقي فقط بسيفه. يقول هو عن ابن مسلم هذا الراوي، ولقد رايته يقود اكثر من 200 رجل. الان اذا اثنين يتخاصمون وهذا يقود، هذا يعتبره منصرة اذا يقود رجلا واحدا. اما لاحظ القضيه، قضيه ما تتصور، احنا ما راينا لحد الان رجل يقود 10 أنفار بسلاحهم بقيولهم وهو يقعد امام اكثر من 200 رجل. هذا العطش الشديد هل اصابه يسرى وبدن كعجان؟ هؤلاء عاشوا هذا المعاني. ذلك امير المؤمنين لما يساله السائل يقول كيف كنتم تحبون رسول الله؟ قال كنا نحبه أشد من حب الماء البارد في يوم الظمأ، كنا نحبه أشد من حب الماء البارد في يوم الظمأ. هذه الحالة إذا كان هذا الحب موجود في قلوبنا حينئذ واقعا هذه اللوعة التي يدعو بها الإنسان والحرف حينئذ يمكن للإمام لا يعني هذه ضمانات لابد الإمام يستجيب له. الإمام ما عنده ضمانات لأحد. قبل قليل قلنا نحن ليس لنا نقيم بين يدي الإمام. شيخنا المفيد رحمة الله عليه الإمام الحجة يكتب له ثلاث رسائل. لأن الرسالتان ما موجودة في كتبنا لكن الرسالتين موجودات من نتيجة في كتبنا في زمن الغيبة الكبرى. هذا الكلام شيخ المفيد ما عاصر الغيبة الكبرى. في زمن الغيبة الكبرى الإمام الحجة يكتب له ثلاث رسائل لأن عرف أننا رسالتين مكتوبات في كتب الأحاديث في كتب الرجال. ماذا يخاطبه؟ يقول إلى المولى الرشيد والقف السديد الإمام فاطر الله صلى لما توفي رضوان الله تعالى وشيخنا المفيد والتلقيب الظاهر بالمفيد يظهر من خلال هذه الرسائل من تسمية الإمام صلوات الله عليه وسلم على أي شيء لأن ليس حديثنا عن الشيخ المفيد وعن رسالة الإمام ومعنى. ربما إذا كان متسع من الوقت في وقت آخر نشرح معاني رسالة الإمام للشيخ المفيد رضوان الله تعالى. آخر أيام حياته لما توفي ونقل طلب أن يسمع عند الإمام الكاظم ما هي وصيته؟ لأن حتى إذا تزور الإمام الكاظم الإمامين الجوادين صلوات الله عليهم إذا زرتهما أنت جئت قبر الشيخ. قبر الشيخ الآن بالداخل إلى طريق الشريف على اليمين حجرة صغيرة. هذه سابقا كانت باب قديما كانت باب ولذلك منافق للباب الجديد. إذا أردت أن تدخل إلى داخل الحرم المقدسة على يدك اليمنى على الجهة اليمنى حجرة صغيرة ملاصقة للباب الشريف باب الجهر الشريف تدخل إلى داخل. هذه كانت سابقا منها حقبة الباب فأوصى أن يسكن عند عتبة البقر عتبة باب الإمامة ويكتب على قبره وكلمه باسط ذراعيه بالوصل. الوصل يعني العتبة. الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه الإمام يعطي هذه المن يخاطبه بالأخ يخاطبه بالمولى مولى المسيح يخاطبه بالأخ يخاطبه بالمولى يخاطبه بالشيخ. كلمة الشيخ من الإمام ليست كلمة هي يعرفها من يعرفها يخاطب بهذه الكلمة السفن هو في نفسه يرى هذا تفضلا من الإمام أما هو لا يجد لنفسه قيمة. غاية آخر حياته عادة الإنسان مثل الشيخ المفيد حياته تختم تختم بالسعادة والفضل هو يوصى أن يكتب على قبره وكلمهم باسط ذراعه بالوسط ويأتي بعده بقرنين من الزمان أو أكثر يأتي نصير الدين طوسي رضوان الله تعالى عنه ليس شيخ طائفة نصير الدين طوسي رحمة الله ليس شيخ طائفة محمد بن الحسن الطوسي نصير الدين أيضا مدفون قريب من الشيخ المفيد أيضا مدفون عند البلد. نصير الدين طوسي كان في بغداد وأصابه المرض مرض الوفاة فعرف أن أجله قد اقترب فقال له أين يدخل؟ قال أنا نأخذك إلى النجف كبار النتيجة علماء الشيعة الشيعة يحبون أن يجاوروا الأمير صلوات الله. قال أنا أستحي أن أنقل يعني ليس للإمام الكاظم من منزل حتى أستجير بجده أنا أستحي أشنوني عند الكاظم واكتبوا على الأبري وكلمهم باسطا ذراعي في الوسط. وأمثال هؤلاء العظماء من جهاد العلماء من الذين هذه العلامة لا يعني كل من يقال له عالم لكن قبل قليل قلت هؤلاء الذين عرف عنهم الإخلاص صلوات الله عليهم هؤلاء الذين لا يجدون لأنفسهم قيمة بين يدي الإمام وكلهم باسط ذراعي بالوسط غاية ما يجد في نفس هذا المكان أكثر من هذا ما يجده بين يدي الإمام المعصوم صلوات الله عليه وسلم. إنسان الذي يعيش مثل هذه الحالة يعيش مثل هذا المعنى يحبهم أشد من حب الماء البارد يوم الظما حينئذ الإنسان يمكن أن تكون في قلب لوعة يمكن أن تكون في قلبه حرقة فإذا دعا يدعو بحرقة إذا دعا يدعو بلا وعاء، قل يا عيسى ادعني بأي دعاء، بدعاء الحجيج، والحجيج ما يكون حجيج ما لم يكن انتصار في قلبه، ما لم تكن لوحة وحرفة. لكن هذه الحالات حالات، وهذا من الواجب علينا أن ننام، من الواجب علينا سبيل من سبل نيل هذه الحالات، سبيل من سبل نيل هذه الحالات هو أن نتمسك بسيد الشهداء صلوات الله عليه وسلم، نتوسل بسيد الشهداء، نتوسل بمصاب سيد الشهداء، بدماء سيد الشهداء، بمقام سيد الشهداء، بمحبة سيد الشهداء، نتوسل بها لنصل إلى أبواب الإمام الحجة صلوات الله عليه وسلم. يا ابن رسول الله رحمة الله على السيد جعفر الحلي يخاطب الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيقول: سيدي إن تحتقر قدر العذاب فلربما قد صارف الذنب الجليل حقيقه. إن تحتقر قدر لا قيمة لهم بين يديك، إن تحتقر قدر العذاب فلربما قد قاف الذنب الجليل حقير، أو أنه صغروا بجنبك همة فالقوم جرهم عليك كبير، أو أنهم صغروا بجنبك همة فالقوم جرهم عليك كبير، فصدوا الخلافة من أبيك وأعلم أن النبوة سحرها مكتوب، غصب الخلافة من أبيك وأعلن أن النبوة سحرها مأثور، والبضعة الزهراء أمك قد فرح الفؤاد وضلعها مكسور، والبضعة الزهراء أمك قد قضت فرح الفؤاد وضيعها مكسور، وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد المقبور، واسأل بيوم الطرف سيف فإنه قد كلم الأبطال فهو خبير، واسأل بيوم الطرف سيفك إنك قد كلم الأبطال فهو خبير، يوم أبوك السر شمر غيرة للدين لما أنعلاه دثور. اللهم وفقنا لمعرفة محمد وآل محمد، اللهم اغفر لنا كل ذنب بعد بيننا وبين محمد وآل محمد، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا محمد وآل محمد، وأحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد، اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد في ساعات الاختبار، اللهم وأرنا وجوه محمد وآل محمد حين سؤاله الكريم والمشير، اللهم وعرفنا وجوه محمد وآل محمد عند الصراط وعند الميزان وعند اتفاق الصحر، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، لمحمد وآل محمد أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا فرج الله يا سيدي على وجهك، يا إمام يا إمام على وجهك، احيا من طلعها سيدي يا سيدي وانطرت ومطرت خير من أجل العقيدة يا بوصى ليح سجد راسك وجي يشهد تحت الحواطير صدرنا كل راس داخل يا سيدو جيل صار مثله ونقدر انحساب طياخه والفاكر عاجل باكر هو بحياته وشدة انزاع اتاكر تجد ود هالجهود جزت عن الحدود تجد ود هالجهود جزت عن الحدود وبدماء الجهد السجدة ما إلها حد يا عزيزنا الا ادم الاملاك تسجد روتها ما تطيعوها والرسل لله تسجد بدروحها ما هشموها الاولياء المن بعدها جسامها ما وزراها ينكروها وعذبوها وتشذبوها وما سمع ما ذبحوها والفده صرن أتعاكم من اليهود أول فيك صير شبود أتعاكم من اليهود وبعد أعظم وشك تذبح بالمهد المهدي جدك سجدت على الأرض خاطرة سيدي يا المهدي جدك سجدت على الأرض خاطرة وسهم لم سلمت الفاضل أخذ قلب الخير الظاهر والشمر شاف على وجهه نايل وقطعه النحر الطمع غار ونفض شر على الجاه وعلى الكرة بحسين صدر جنس ذاك الحق بظهر قد عمود الله أكبر جنس ذاك الحق بظهر قد عمود ولا من قد العمد لا عبد عبد مرد يا هزت الأرضي وسماها والعرش هزت أركانه ما تبو شربت مية من العطش يابس لسانه على حزاني صب دمامه فوق زانه راس مولانه وحمامه حتى ذي شلته راحت ولا تعود نزف دمها وجمال يم هذا كان جسد يا حمام الرجوع على الرجوع يا حمام الرجوع على الرجوع تبدأ نشوفتها من المشاهين فيه غايد على ابنا كني بالهادي اجت بين نار الكتايد هذا يسحق باك يحرق هذا لا نبدات غابت وبدر غابت تبدا دايب والغايب صارت الدنيا العجايب والدمع على خدود والنوايب تزود لا عبو لا ولد على ترى المحكمة يا إمام يا سيدي على الجهد مرضية مرضية حسك إن شاء الله يا إمام الوجود من والصدق والمهدي صادق بلا ستر فررت خواك ولا ولي ولا خوالد اتكلف ضعم العقيلة وضعم من النار شارد ولا واحد إلها سامد والأماجد كلها سجد تكبر المعابد بلا قبور والحوش ولم لاك الشهود بلا قبور والحوش ولم لاك الشهود لاجل واحد احد حتى وانظم خمد لا إما كان ويجوه لا الساجدة ظللت عمامك يا مزيدي حلما تغسل او عين دي نبلة باليمة وللنبي بيها تكفل تقل يا عباس رحمة ولا عليها النوق محمد النوق هجل الشيف تقبل اخت الدم وانت ما تغرب وتزعل والحبل بالذنوب وبالرقاب الطيور اول حابل بالذنوب وبالرقاب القيود من بلاد البلد وانتدى مكبود ويا ما أبي من أجاني بعن كل مشينا وما أبي من أجاني بعن كل مشينا من يوم الطيلة وكلمة يا عيال عبا من يوم الطيلة بكلمة يا عيال عبا